بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفائدة الثالثة: استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط، إذ لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى مع جهله بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحقا له. ذكرنا في الدرس الماضي أنه يجب دوام الثواب والعقاب لمن يستحقهما، لكن لا يعني هذا أن المستحق على نحو الإطلاق يستحق ذلك، لا، وإنما يتوقف على شرط استحقاق الثواب. الشرط ما هو؟ الشرط هو الموافاة والاستمرار على العمل. يعني لابد أن يكون الإنسان المطيع موافيا لجميع شروط العمل، وآتيا بجميع ما يطلبه العمل، ما يتطلبه الأمر الأوامر وما يتطلبه النواهي. بعبارة أخرى، يأتي بجميع متعلقات الأوامر، سلام ورحمة الله، ويترك ويدع جميع متعلقات النواهي. لا أنه يقول مثلا أنا مؤمن وخلص انتهينا، لا، الإيمان مشروط بالعمل، الإيمان مشروط بالعمل. فإذا كان الإنسان عاملا بمقتضيات الإيمان، ممتثلا لجميع الأوامر، تاركا لجميع النواهي، حين ذاك يستحق الثواب. أما إذا لم يفعل ذلك، آمن ببعض وكفر ببعض، لا شك أنه يستحق عقاب. وفي المقابل أيضا، من ناحية استحقاق العقاب للكافر، الكافر إنما يستحق العقاب فيما إذا كان مستمرا على كفره. إذا كان مستمرا على الكفر، مستمرا على المعصية إلى آخر العمر حتى يدركه الموت، هذا يستحق العقاب والخلود الدائم في نار جهنم. أما إذا طرأت التوبة، إذا تاب أثناء عمره، هذا لا إشكال في أن الله عز وجل يقبل توبته ويثيبه، يستحق الثواب على إيمانه وعلى قبول التوبة. فإذا الاستحقاق مشروط بالموافاة، مشروط بالموافاة بالعمل على مقتضيات الإيمان بالنسبة للمؤمن، الإتيان بمتعلقات الأوامر، والانتهاء عن متعلقات النواهي، وكذلك بالنسبة إلى الكافر. استحقاق العقاب مشروط بأن يستمر بإتيانه لجميع المعاصي إلى آخر عمره، وإلا لا يستحق. من هنا يتوجه الخطاب حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لولا وجود هذا الشرط لما توجه الخطاب حتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى المؤمنين. هذا الخطاب هو صحيح خطاب للنبي، لكن مقصود به الناس: لئن أشركت ليحبطن عملك. النبي لا يشرك، لكن أي إنسان كان مؤمن كان مؤمنا، ثم بعد ذلك أشرك بالله كان موحد موحدا ثم أشرك بالله، لا إشكال أنه يسقط عمله، يتغير الميزان، يتغير المعيار. أيضا من كان يؤمن بالله فقط ولم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف هو يؤمن بالله لكنه لم يؤمن بنبوة النبي؟ هذا يلحق بأي قسم؟ قسم الكفر، كفر، لأنه أنكر ضرورة من ضروريات الدين، فلا بد من الموافاة بالعمل. الخطاب للمؤمنين: من يرتد منكم عن دينه، فإذا هو مؤمن، مؤمن، فيمت وهو كافر، يعني بعد إيمانه يرتد ثم يستمر بارتداده وإلى كفره إلى حين الوفاة. ماذا يستحق هذا؟ تبطل جميع أعمالهم، عبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم وأولئك أصحاب النار، يستحقون العقاب. فإذا الإيمان استحقاق الثواب بالإيمان، والإيمان مشروط بالموافاة. خلاص انتهى، ليس له نصيب. لا نصيب له في الآخرة، انتهى الحكم عليه بالنار، ولذلك تأتي فالنتيجة، يقول فأولئك أو أولئك أصحاب النار، الواو الاستئنافية، وأولئك أصحاب النار. هؤلاء الذين يرتدون عن الإيمان ويعملون أعمال الكفار لا نصيب لهم، لا في الدنيا، يعني في الدنيا لا نرتب عليهم آثار الإيمان. الإيمان والإسلام له أثر، من آثاره الخارجية مثلا حلية طعامه، جواز نكاحه، جواز المبادلة معه وما أشبه ذلك. هذا حينما يرتد، الارتداد على قسمين: إذا كان مؤمنا، إذا تولد من أبوين مسلمين وكان مسلما بالأصالة ثم بعد ذلك ارتد، هذا ما هو حكمه؟ ما هو حكمه؟ حكمه القتل. فإذا لا شيء له في الدنيا، حبطت أعماله في الدنيا، أما في الآخرة ماذا يستحق؟ أولئك أصحاب النار، الآخرة تخليد في النار. لا، هو يقول حبطت أعماله، خلص انتهت، لا في الدنيا والآخرة، خلص انتهت أعماله، أعماله في الدنيا بطلت وفي الآخرة بطلت، لا يترتب على إيمانه بعد شيء، انتهى من جانب، انتهى لا في الدنيا ولا في الآخرة. على كل حال، الفائدة الثالثة استحقاق الثواب. كيف الإنسان يستحق الثواب؟ استحقاق الثواب لمن؟ استحقاق الثواب بالنسبة للمؤمن. نعم، انت شبيكم؟ انت شو عندكم؟ شيء في عندكم مشاكل؟ يعني انتو شايفكم مساكين، يعني رايحين بغير مكان، تعبانين شيء؟ طلعوا انتبهوا على الدرس. استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط. الثواب لا يستحقه الانسان دون تمامية الشروط، إذ لولا ذلك، لولا التوقف على الشرط لكان العارف بالله تعالى مع جهله بالنبي. هو مؤمن بالله عز وجل لكنه لا يؤمن جولة التوقف على الشر. ها؟ على الشرط. الشرط هو المواساة. أنا قلت لكم الشرط هو المواساة، اتيان جميع بجميع ما هو متعلق للأمر وترك جميع ما هو متعلق للنواهي. لكان العارف بالله تعالى مع جهله بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحقا له، مستحقا للثواب. والحال من يقول بهذا؟ هذا خلاف الواقع. الذي يؤمن بالله عز وجل ويجهل بالنبي، ينكر رسالة النبي، ماذا يستحق؟ هل يستحق الثواب؟ فلا بد إذن من شرط. فلولا وجود الشرط لكان هذا مثل هذا الإنسان مستحقا للثواب، والحال أنه لا أحد يقول أنه مستحق للثواب، وهو باطل. كيف استحقاق مثل هذا الشخص للثواب باطل. فإذا هو يعني استحقاق الثواب مشروط بالموافاة، مشروط بالموافاة بإتيان جميع متعلقات الأوامر وإتيان جميع متعلقات النواهي بالنسبة للمؤمن. أما بالنسبة للعاصي، بالنسبة للكافر، الموافاة هي التوبة حتى يستحق الكافر الثواب، حتى يستحق العاصي الثواب لابد أن يتوب، وإلا بدون التوبة لا يستحق شيء، وإنما يستحق العقاب الدائم. فينقطع العقاب الدائم بالتوبة، هاي الموافاة. فإذن هو مشروط، الاستحقاق مشروط بالموافاة لقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك. هذا الخطاب صحيح للنبي، لكن هو ليس المقصود به النبي، المقصود به الناس، المقصود به المكلفون، المقصود به النبي. النبي لا يشرك، لكن حتى على سبيل الفرض لو أنت أشركت يا رسول الله أيضا يحبط العمل، ينتهي عملك. نعم. ولقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه، هذا خطاب لمن؟ لا، هذا خطاب للكل، للجميع، لجميع المكلفين. من يرتد معناه أنه كان مؤمنا ثم بعد ذلك ارتد عن دينه. إذا ارتد عن دينه ماذا نرتب عليه؟ لا يترتب عليه آثار الإيمان، وإنما يترتب عليه آثار الكفر، وآثار الكفر في الدنيا له خزي وفي الآخرة عذاب. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. الحبط يقال حبطت الدابة إذا أكلت وانتخمت التخمة، بلى الحبط بمعنى التخمة، ما سمع يقولون هاي الدابة متخومة، متخومة يعني أكلت أكلا كثيرا، ها متخوم يسمى. لكن هنا استعمل في سقوط العمل، في عدم الترتب، عدم ترتب الثواب أو عدم ترتب آثار العمل. وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. الذين ارتدوا هم أصحاب النار. الفائدة الرابعة، الآن يتكلم حول الذي يعمل عمل خالص أو الذي يعمل عملا صالحا ثم يخلط معه عملا سيئا. الفائدة الرابعة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم يعني بشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. المقصود بالظلم هنا هو الشرك، عمل المعصية عدم الاعتراف. هذا هنا إذا الإنسان عمل عملا صالحا أتى بجميع مقتضيات الإيمان إلى آخر عمره لا إشكال في استحقاقه للثواب. نعم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يلبسوا يعني لم يخلطوا. التلبيس هو التخليط. خلط عملا صالحا وآخر أي التخليط، يأتي بعمل صالح ويؤتي بعمل سيء. نعم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا. ما دام أنهم لم يمزجوا ولم يخلطوا أعمالهم الصالحة بأعمال سيئة معناها أنهم يستحقون النعيم الدائم الثواب الدائم. والذين كفروا وماتوا وهم كفار، هؤلاء ماذا يستحقون؟ لا إشكال في أنه يستحق العقاب الدائم. وماتوا وهم كفار أولئك يستحقون العقاب الدائم مطلقا. الله أعلم. والذي آمن وخلط عمل، شايف هذا التخليط، يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا، مرة يصير خير ومرة يصير شرير. هذا كيف تلقي مرة يعجز الشيطان عن إغوائه ومرة أخرى يعجز الشيطان. أنت تعرف شلون؟ مرة يعجز الشيطان عن إغوائه ومرة يعجز الشيطان، هو يعجز الشيطان، يعجز الشيطان بأي شيء، بأي معنى؟ يعجز الشيطان بإتيانه بأعمال الشيطان لم يفعل. يعني الشيطان يأخذ منه دروس، الشيطان يأخذ منه دروس. الشيطان يقول إني بريء مما تعملون. نعم. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هؤلاء يعلمون الشيطان دروس في الشيطنة، في أحسن في الملعنة، في كثير من القضايا التي لم تخطر على بال الشيطان يعلمونه دروس هذولا. إن شاء الله يكون لنا عبرة يعني مثل هذا. نعم. على كل نسأل الله التوبة، يعني هذا مشروط التوبة، نسأل الله التوبة. فإن كان السيء الآن هو عمل عملا سيئا، عمل السيء لأنه ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، هذا مكر السوء. تارة العمل السيء من الصغائر، وتارة أخرى العمل السيء من الكبائر، لأنه ما في وسط فيما بينهما، أما من الصغائر وإما من الكبائر. فإن كان السيء صغيرا، يعني من الذنوب الصغيرة يعبر عنها اللمم أو اللمم، فذلك يقع مغفورا إجماعا. الصغائر يغفرها الله عز وجل، هذا بالاتفاق بالإجماع لا خلاف فيه بين المسلمين، الله يغفر الصغائر. وإن كان كبيرا، الذنوب الكبيرة هاي، اللهم إني أسألك شو؟ لا، اللهم أن تغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، هاي كلها الذنوب الكبيرة. هناك ذنوب تهتك العصم، هناك ذنوب تحبس الدعاء. أصلا الدعاء لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر وإلا يسلط عليكم شراركم فيدعون خياركم فلا يستجاب لهم. هذا تحبس الدعاء، أنت تقول يا رب افعل بي كذا وكذا، افعل بي ما أنت أهله، وإذا بدعائك لا يرقى إلى تراقيك، لأنه هناك حواجز، هناك ذنوب تحبس هذا الدعاء، هناك ذنوب تحبس الرحمة عن النزول، هناك ذنوب تحبس المطر. الذنوب أشكال، هذه الذنوب الكبيرة. نعم. وإن كان كبيرا فإما أن يوافي بالتوبة، بعبارة أخرى هذا العمل الكبير، هذا الذنب الكبير، إما أن يتوب منه وإما أن لا يتوب منه. إذا تاب منه فلا إشكال في أنه مستحق للثواب مطلقا عند الكل، عند الجميع إلا المعتزلة، المعتزلة يخالفون في هذا. فإما أن يوافي بالتوبة، هي المفروض يوافى بالتوبة مو يوافي، إما أن يوافى بالتوبة، يوافى بالتوبة بمعنى أن الإنسان يتوب من عمله من الذنب الكبير فهو من أهل الثواب مطلقا إجماعا. هذا إجماع يبدو أنه من إجماعنا نحن، إجماع الفرقة المحق. وإن لم يوافي، طيب إنسان أصر على الكبيرة لم يتب من الكبائر، هذا ماذا يستحق؟ وإن لم يوافي بها، الآن هو مؤمن، وكثير من الناس مؤمنين، مرتكب الكبيرة كافر أم مؤمن؟ هو مؤمن ليس بكافر. هذا الله سبحانه وتعالى هل يضيع ما عمل به الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى ولو كان مثقال ذرة؟ إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هذا الإنسان مرتكب الكبيرة هو مؤمن، الآن هذا مرتكب الكبيرة هو يستحق العقاب، لكن في المقابل هل يستحق ثوابا على إيمانه أو لا يستحق الثواب على إيمانه؟ لا إشكال في أنه يستحق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن لأن الميزان دقيق، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأي ميزان هذا الذي يوزن به مثقال الذرة؟ الآن أنت تذهب إلى السوق تنظر إلى البائع الذين يبيعون الخضروات، يبيعون السلع، يبيعون الفواكه، تجد عندهم ميزان قبان يوزنون به هذه الأشياء. هذا الميزان لا يلحظ فيه التغيير، انتبه، يعني هذا الميزان حينما تضع عليه الوزن الكيلو، الكيلوين، الخمس كيلوات تضع عليه، لا يتأثر بالعوامل الخارجية، لا يتأثر، لذلك ترى الميزان مكشوف بالفضاء، موجود على العربانة، موجود على رصيف، لا يتأثر، فيوزنون به هذه الأشياء. طيب، لكن هناك بعض الموازين تتأثر بالعوامل الجوية، لذلك يضعونها ضمن صندوق حتى لا يأتي إليها الهواء أو يؤثر فيها الجو. مثلا الميزان عند باعة الذهب عند الصاغة، أنتم تلاحظون عند الصائغ أين يضع ميزانه وأي شكل من أشكال الميزان، هو ميزان خاص دقيق لأنه يتأثر بالهواء، فيضعه في مكان صندوق جام حتى لا يتأثر به. طيب، هذا في القضايا المادية الملموسة التي يمكن أن توزن. أما بالنسبة إلى أعمالنا نحن، مثقال ذرة، مثقال الذرة كم هو؟ كم هو؟ هل هو غرام مما يوزن به الذهب الصائغ يوزن الذهب، أو هو أقل؟ لا، هو أقل بكثير من هذا، أقل، يعني أداء بسيطة جدا. كيف يقسمون الثانية؟ هي الثانية كم ثانية؟ هذه الثانية يقسمونها إلى أعشار، 100 بالثانية، هي هذه الحركة. كيف يقسمونها إلى 100 بالثانية هذه التجزئة؟ هناك أيضا الميزان أدق من هذا، بحيث إن جاء الإنسان بعشر من مليون جزء يوزنها. ولذلك يعبر عنه في القرآن الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. جواب من؟ شو يرى؟ الكثير من الناس الآن لما تقرأ فمن شو، ما هي من؟ شو من يعرفها؟ من شرطية يعمل يرى، فمن يعمل فعل الشرط يعمل يرى جواب الشرط فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تعرف الميزان الدقيق لا يترك، ولهذا ورد في القرآن: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يوم نأتي كل أناس بإمامهم، بإمامهم شنو بإمامهم؟ مو يعني الإمام، في بعض التأويلات يقول الإمام، لا، كتابة يعني أعمال. ولذلك يقول: فمن أوتي كتابه. إنسان في يوم من الأيام مر بجانبه حمار، الحمار يحمل حطبا، فأخذ منه من هذا الحطب خشبة صغيرة، عود صغير، لأجل أن يخلل أسنانه، التخليل. تتعرف كم هو دقيق؟ يخلل أسنانه. مات هذا الرجل. تعرف هذه الصغيرة، هذه العود الصغير، ماذا كان في قبره؟ يقولون: كان في قبره نارا. هذا الصغير، العود الصغير، تأجج نارا. من أين هذا؟ لا حقيقة. فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا هنا يجده، لا لأنه حقوق. هذا احنا نقول اخذها، ما قلنا استعارها. هذيك ان شاء الله ثاني هسه. بعض الاحيان هناك يعني المسائل تثار، بعض المشاكل او بعض المسائل تثار. الان هذا الصوت يخرج بالهواء، الفضاء ليس ملكي، صوتي انا ممكن اسمح به ام لا، فهل يجوز هنا تسجيل الصوت بدون الموافقة او لا؟ صوت، بل ان شاء الله تقرؤون في اللمعة في مسألة المكاتب، في مسألة التجارة، انه لو اخاط له ثوبا بخيط لا يريده، او خيط الثوب بطريقة لا تعجبه، يحق للخائط ان ياخذ الخيط، يسحب الخيط، معنى هذا اذا ما سامح بالخيط يعذب عليه، لأن هذا ملك. فهذا الميزان هنا، الثواب والعقاب بهذا الميزان الدقيق. على كل الاحوال وان لم يوافي بها فاما ان يستحق ثواب ايمانه او لا، يعني هذا اذا صاحب الكبيره اذا لم يتب هل يستحق ثواب الايمان او لا؟ والثاني باطل، بمعنى انه يستحق ثواب الايمان والثاني باطل. لماذا؟ لاستلزامه الظلم، والله سبحانه وتعالى لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ولقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة انظر خيرا يره. فهذا ايمان يستحق على ايمانه الثواب، فتعين الاول وهو استحقاق الثواب على الايمان، فاما ان يثاب ثم يعاقب. لماذا باطل؟ باطل بالإجماع، لأنه إذا دخل الجنة خلص انت لا يخرج منها. نعم، ثم يعاقب وهو باطل بالإجماع، الثواب ثم العقاب. على أن من دخل، باطل بالإجماع، الإجماع قام على أن من دخل الجنة لا يخرج منها، لا يخرج منها أبدا. فحينئذ إذا كان كذلك، إذا دخل الجنة ولم يعاقب ولم يخرج منها، ماذا يلزم؟ يلزم بطلان العقاب، لأنه هو مرتكب للكبيرة لابد أن يعاقب. أو هذا الترديد، فإما أن يثاب ثم يعاقب أو يعاقب ثم يثاب، وهو الصحيح. أول مرة يعاقبه ثم بعد ذلك يثيبه، وهو المطلوب. ولقوله عليه السلام في حق هؤلاء الذين يأتون بالكبائر، يخرجون من النار وهم كالحمم. تعرف وجهه كيف يعني يصير جسمه كتلة نار ملتهبة، يخرج كتلة، لأنه من يخرج من النار من الفرن يخرج تازة يعني، تمام، يخرج محمص، يخرج أحمر، كتلة من النار. نعم، يخرجون من النار وهم كالحمم أو كالفحم. كالحمم معروفة، لكن كالفحم يبدو أن الحمم مصحفة تصحيف، لأن الحمم فحم شيء واحد، غاية ما هنالك فاء موجودة. الفحم يعني قطعة من السواد أسود، كالفحم. على كل كلاهما صحيح. فيراهم أهل الجنة، هذول يدخلون إلى الجنة، وجه أسود كقطع من الليل مظلمة، أو شعلة من النار، كتلة من النار. فيراهم أهل الجنة فيقولون، يعني أهل الجنة يقولون هؤلاء جهنميون. نعم لا لا مو غيبة لا لا لا مو الغيبة هو ذكرك أخاك بما لكن بالغيب أما هذا مقابل. والشيء الآخر أن في الجنة لا تكليف بعد نعم ممكن شوف لا تكليف فيقولون هؤلاء الجهنميون فيؤمر بهم فيغمسون يؤمر بهم يعني يأتي النداء خذوهم مثل ما خذوه فغلوه هنا لا خذوه فاغمسوه يأخذونهم فيغمسون في عين الحياة في مسكة ويغمسه في عين الحياة في عين الحيوان يعني عين الحياة مو عين الحيوان حيوان يعني يجيبوا له عين الحياة يعني فيخرجون ووجوههم كالبدر شايف وجوه مبيضة خلاص يتغير الشكل العام المظهر الخارجي كالبدر في ليلة تمامه مو كل الجهنميين دولة اللي مرتكبين الذنوب الكبيرة بعد ما يعاقب بس الله أعلم كم سنة مو ساعة ساعتين هو لا يخلد في النار التخليد هو المكث الطويل بس هنا الله أعلم يعني ساعة من ساعات الآخرة هي تعادل كم يبقى في النار يطبخ عذاب وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة والفجار وخلودهم في النار هؤلاء هذا اللي ما يخلط لا عمل صالح هذا دائما مستمر أمثال أبي جهل أمثال أبي لهب غير أحسن يزي صدام صحية بسرية هاي كل واحد ينطبق عليه هذا العنوان الأحكام تابعة للعناوين متى ما صدق العنوان انطبق عليه الحكم سواء كانت أحكام تكليفية أم أحكام وضعية كل الأحكام تنطبق على صدق العنوان صدق الاسم يعني إذا صدق عنوان الكافر عنوان الفاجر فلا إشكال في تخليده في النار لكن التخليد هو البقاء الطويل راحل أنت ومضر بك البقاء الطويل رحم الله السيد الشريف الرضي وأما الآيات الدالة على عقاب على عقاب العصاة والفجار وخلودهم في النار وخلودهم في النار فالمراد بالخلود هو المكث الطويل البقاء الطويل هذا هو المكث الطويل واستعماله بهذا المعنى كثير وروده بالمكث الطويل بالبقاء الطويل كثير يعني في القرآن الكريم ادخلوها خالدين ادخلوها بسلام آمنين حتما له نهاية طبعا رحمة الله عز وجل رحمة الله واسعة وسعت كل شيء ورد في الأخبار حتى أن إبليس عليه اللعنة يوم القيامة يطمع أن يدخل الجنة بسبب رحمة الله عز وجل جاء بحمامات يمامة تعرف اليمام؟ اليمامة البرية هاي الحمراء البنية تصير هيك هاي اليمامة أو الحمامة جاء بأفراخها إلى رسول الله جماعة وجدوا أفراخها على شجرة فجاء بأفراخها إلى رسول الله فأخذت اليمامة تطوف وتحوم حول أفراخها هاي من الرحمة لأنه فراخ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما معناه أتنظرون إلى هذه اليمامة كيف حنيتها على فراخها على أفراخها والذي بعثني بالحق نبيا. إن الله عز وجل أرحم عليكم من هذه اليمامة على أفراخها. الله شايف شلون رحمة الله واسعة. يعني نحن حينما نتكلم في مسألة العذاب لا نريد التيئيس من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، رحمة الله قريب، لكن قريب من المحسنين، انتبه يعني مو قريب وقريب والله خلص حطيت رجل على رجل وانتهينا، لا قريب من المحسنين. ثم تريد هذا هو نفسه، هذا أخلاق يعني وبحد ذاته أخلاق. نعم. فالمرأة على طول توابين كما من التوابين توبة نصوحة. فالمراد بالخلود هو المكث الطويل، واستعماله بهذا المعنى كثير. والمراد بالفجار والعصاة الكاملون في فجورهم، هذا أبدا على طول مثل أبي لهب ذهبي جهل على طول، صدام وغير صدامات كلهم ينطبق عليهم كلما صدق عنوان الكفر والفجر وعصيانهم وهم الكفار، بدليل قوله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة. توفيقا يعني جمعا بينه وبين هذا القول وبين الآيات الدالة على اختصاص العقاب بالكفار، هناك آيات كثيرة تدل على الكفار، فجمعا بين أولئك هم الكفرة الفجرة وبين الآيات الدالة على عقاب الكفار نحو قوله تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين وغير ذلك من الآيات. ثم اعلم أن صاحب الكبيرة إنما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الأمرين. أعتقد أن وصل يعني هذا